إلا أبصرنا. فقال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. وكان يسمعان كلامهما إلا أن الله عم عليهما أمرهما. وعامر بن فهيرة يرعى غنما لأبي بكر ويتسمع ما يقال عنهما بمكة، ثم يأتيهما بالخبر ليلى، فإذا كان السحر سرح مع الناس. قالت عائشة: فجهزناهما أحث الجهاز وصنعنا لهما سفرة من جراب. فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقه. سميت ذات النطاقين لأنها قطعت نطاقها. نعم. فأوكت به فم الجراب، وقطعت الأخرى عصاما للقربة. فبذلك لقبت ذات النطاقين. ومكثا في الغار ثلاثا حتى خمدت نار الطلب، فجاءهما ابن أريقط بالراحلتين فارتحلا، وأردف أبو بكر عامر بن فهيرة. قصة سراق بن مالك. نعم. فلما أيس المشركون منهما جعلوا لمن جاء فيها دية كل واحد منهما لمن يأتي به. وقد ركب المصطفى عليه الصلاة والسلام في المقدمة وأردف معه أبو بكر، ومرة سألهما سائل، سألوا أبو بكر: من هذا؟ قال: هذا يدلني على الطريق. فهم السامع أن المقصود يدلني على الطريق، يعني يخبرني بالجادة التي يسير عليها. وقصد أبي بكر رضي الله عنه أنه يدلني على طريق الهداية، ويدلني على طريق الرشاد، ويدلني على طريق السلامة والفوز والفلاح. من هذا الذي معك؟ قال: هذا يدلني على الطريق. السائل ما خطر بباله إلا أنه بيدل على طريق، مثل نقول طريق العزيزية، طريق العوالي، طريق مثلا الرصيفة، طريق شارع الحج، فهو قال يدلني على الطريق. وقصد أبي بكر من هذه الإجابة أنه يدلني على طريق الهداية وطريق الرشاد وطريق الفلاح وطريق الفوز. نعم. فجد الناس في الطلب والله غالب على أمره. فلما مروا بحي من مدلج مصعدين من قديد، بصر بهما رجل فوقف على الحي فقال: قد رأيت أنفا بالساحل أسودة. قد رأيت أنفا، يعني قبل قليل، بالساحل سوادا، ما أظنه إلا طلب قريش. وسراقة يسمع، سراقة أراد أن يفوز بالمال وحده، قال: لا ليس هذا محمد، وإنما هذا فلان وفلان ذهب من الساعة يطلبان بعيرا لهما، يطلبان كذا لهما. نعم. وما أراها إلا محمد وأصحابه. ففطن بالأمر سراق بن مالك فأراد أن يكون الظفر له، لأنهم جعلوا لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي بكر لكل واحد 100 من الإبل، سواء أتوا بهم أحياء أو أموات. فسراقة طمع في المال وأراد أن يظفر به، فقال: لا ليس هذا محمد وصاحب وأصحابه، وإنما هؤلاء فلان وفلان ذهب الساعة يطلبان بعيرا لهما. فلأجل أن تهدأ الأمور ولأجل أن يزيل ما قد يعلق بالذهن أن هذا هو رسول الله. نعم. فأراد أن يكون الظفر له، وقد سبق له من الظفر ما لم يكن في حسابه، فقال: بل هما فلان وفلان، خرج في طلب حاجة لهما. ثم مكث له. مكث الرجل قليل وقام كأنه يريد أن يقضي حاجته، وأشار إلى جارية له أن تأتي بالفرس وراء تلك الأكمة لأجل ما يشاهد أحد وهو يركبها. نعم. ثم مكث قليلا ثم قام فدخل خباءه وقال لجاريته: اخرجي بالفرس من وراء الخباء. من وراء الخباء. وموعدك وراء الأكمة. والموعد وراء الأكمة، علشان ما يبصره واحد، يريد أن يركب خفية وأن يلحق بهما وحده لتكون الجائزة السخية له دون غيره. نعم. ثم أخذ رمحه وخفض عالية يخط به خفض عالي يعني عالي الرمح نزله علشان ما يشاف. نعم. يخط به الأرض. يخط به الأرض. حتى ركب فرسه فلما قرب منهم وسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقرأ وأبو بكر يسمع القراءة ويلتفت. فلما التفت أبو بكر وجد سراقة قد قرب منهم. نعم. وأبو بكر يكثر الالتفات ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت. فقال أبو بكر يا رسول الله هذا سراقة بن مالك قد رهقنا يعني لحق بنا. نعم. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساقت يدا الفرس في الأرض. الفرس ساخت غاصت يدها أو يديها في الأرض. نعم. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت يدا فرسه في الأرض فقال قد علمت أن الذي أصابني قال سراقة. نعم. قال قد علمت الذي أصابني بدعائكما فادعوا الله لي ولكما أن أرد الناس عنكما. أن أرد الناس يعني بدل ما كان يطلب أصبح يدافع. نعم. ولكما أن أرد الناس عنكما. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلصت يدا فرسه فانطلق وسأل قامت الفرس. نعم. وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له كتابا فكتب له يعني أمر من يكتب أبا بكر أن يعطيه كتابا وجاء به معه في يوم الفتح. نعم. وقال له عليه الصلاة والسلام كأني بك يا سراقة وقد لبست سواري كسرى. وحينما فتح سعد رضي الله عنه القادسية وفتح المدائن وفيها من الأموال والعلي وإلى آخره استثنى السوار سوار كسرى ولبسها سراقة تحقيقا لما وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فكتب له أبو بكر وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له كتابا فكتب له أبو بكر بأمره في أديم في أديم يعني في جلد في أديم, في أديم وكان الكتاب معه وكان الكتاب معه وقدمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح. نعم. إلى يوم فتح مكة فجاء به فوفى له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كأني بك وقد لبست سواري كسرى. نعم. فرجع فوجد الناس في الطلب وجد ناس خلفه جايين ماذا تريدون قالوا نريد محمد وصاحبه قال لا أنا جيت من مكان بعيد جدا والطريق هذا ما في أحد ما فيه أحد إطلاقا نبحث عن طريق آخر أما الطريق هذا ما في أحد. نعم. فجعل يقول قد استبرأت لكم الخبر وقد كفيتم وقد كفيتم ما هنا الطريق هذا خلاص كفيتم ما في أحد ابحثوا طريق ثاني. نعم. وقد كفيتم ما ها هنا فكان أول النهار جاهدا عليهما وكان آخره حارسا لهما. أول النهار يطلب آخر النهار حارس يدافع عنهما وتلك إرادة الله عز وجل. نعم. قصة أم معبد. قصة أم معبد هي من خزاعة وخزاعة نعرف أنهم على الطريق أيضا طب مساكنهم على الطريق الجنوب ولأن النبي عليه الصلاة والسلام سار طريق الجنوب وعبد الله بن أريق كان هاديا خريتا يعني يعرف الطرق فلم يسلك طريق المدينة المعروف هذا وإنما سلك طريق الجنوب لأجل ألا يلحق به أحد. مر بأم معبد في خبائها ومنازل خزاعة معروفة. نعم. ثم مروا بخيمة أم معبد الخزاعية وكانت امرأة برزة يعني تخرج وتكلم الرجال وصاحبة رأي وتضيف من أتاها إلا أنهم جاءوها وما عندها شيء. نعم. وكانت امرأة برزة جلدة تحتبي بفناء جلدة بمعنى قوية تحتبي بفناء يعني الخيمة. جالسة بفناء خيمتها تحتبي بفناء خيمتها. نعم. ثم تطعم وتسقي وتطعم من جاءها وتسقي من جاءها ضيافة. نعم. ثم تطعم وتسقي من مر بها فسألاها هل عندها شيء هل عندك شيء قالت لا هل عندك شيء نشتري قالت لا لو عندي شيء ما احتاج الامر الى شراء، اعطيكم ضيافة بدون شيء، لكن ما عندي شيء، الغنم غير موجودة والسنة سنة قحط. قالوا هذه، قالت هذه هزلانة ما فيها. نعم. فقالت والله ما عندنا شيء، ما اعوزكم القراء، والشاء عازب، وكانت سنة والله شهر. لو عندنا شيء ما اعوزكم القراء، يعني ما احتجنا الى ان تطلبون، اقدم لكم بدون طلب. نعم. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شاة في كسر الخيمة فقال ما هذه الشاة؟ قد خلفها الجهد من الغنم. فقال هل بها من لبن؟ قالت هي أجهد من ذلك. هل بها لبن؟ قالت لا ما فيها، هي أجهد من ذلك، أقل أن يكون بها لبن. نعم. أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت نعم بأبي أنت وأمي. إن رأيت بها حليبا فأحلب، ما فيها شيء. نعم. أحلبها. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسح بيده الكريمة ضرعها وسمى بسم الله ودعا الله، بيده ضرعها وسمى الله ودعا، فتفاجت عليه ودرت فدعا بإناء له، إرادة الله، فدعا بإناء لها. نعم. يربض الره فحلب فيه حتى علته الرغوة. نعم. فسقاها، سقى أول أم معبد، فشربت حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلب بعدما رووا جميعا وملأ الإناء وأعطاه إياها لزوجها عندما يحضر. ثم شرب هو وحلب فيه ثانيا فملأ الإناء، ثم غادر عندها وارتحلوا. غادره عندها يعني انتقلوا من المكان. فلما جاء زوجها حصل لهم قصة. نعم. منين اللبن هذا؟ تعجب الزوج، منين اللبن هذا؟ الأرض طاحنة والغنم تعبانة وما في لبن، منين لك اللبن هذا؟ من يبيع؟ قالت جاءني جماعة فيهم رجل صفته كذا وكذا وكذا، قال هذا صاحب قريش الذي يطلبونه. نعم. والله لقد هممت أن أصحبه ولا أفعلا، أنا زوجها يقول. نعم. فقال ما لبث أن جاء زوجها يسوق أعنزا، يعني بعد دقائق، بعد وقت وجيز، جاء زوجها يسوق الغنيمات الهزيلات التي ليس بهن لبن. نعم. عجافا ضعاف يتساوكن هزلا. نعم. فلما رأى اللبن، اللبن تعجب، قال من أين هذا؟ والشاء عازب، يعني لا عهد لها باللبن ولا حلوبة في البيت سواها، يعني ما في شيء. قالت لا والله، إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حديثه كيت وكيت. نعم. قال والله إني لأراه صاحب قريش الذي تطلبه، صفيه لي يا أم معبد. بعدين الصفة نقرأ فيما بعد. نعم. قال أبو معبد، هذا والله صاحب قريش الذي تطلبه، ولقد هممت أن أصحبه ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك ولا أفعلن سبيلا. هممت أن أصحبه بمعنى أتبعه، ولا أفعلن ذلك إن وجدت إليه سبيلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.